السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم عقيدتنا، والذي ننزل فيه ضيوفا على شيخنا الشيخ أحمد فريد حفظه الله، نتناقش حول قضايا العقيدة وقضايا الفكر وأيضا الأحداث المعاصرة التي تمر بنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. زي حضرتك. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. الله يكرمك. منهجنا في هذا البرنامج كما هو معلوم لإخواننا أن احنا نتدارس القضايا العقدية والقضايا الفكرية، وإحنا فضلا انتهينا من قضية تدارس الليبرالية وذكرنا ما فيها من العوار، وبفضل الله أيضا بينا الشبهات المحيطة بهذا الفكر أو التي قد تنطلي على البعض، وانتهينا من ذلك في الحلقات الماضية. واليوم إن شاء الله نعود إلى كتاب الشريعة وما يتعلق به من تفاصيل، وإحنا كنا تكلمنا عن تطبيق الشريعة الإسلامية قبل أن يطبع هذا الكتاب، كتاب الشيخ أحمد فريد حفظه الله وتطبيق الشريعة الإسلامية، وكنا تكلمنا عن تفاصيل تطبيق الشريعة الإسلامية. لكن قبل أن أخوض مع فضيلتك في هذا الموضوع، نريد أن نلقي بالضوء على بعض الأحداث الجارية، خصوصا أن الأحداث متلاحقة ويعني كأنها يعني بحر متلاطم، وأحيانا الإنسان يصاب بالاضطراب من شدة تلاطم الأحداث. فموضوع انتخابات الرئاسة ومرشح الرئاسة والأخبار بتتناقل الآن حول قضية حصول ولاية الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل على الجنسية الأمريكية، وهذا مما يعوقه في الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة. ما زالت المسألة أخبار ونفي أخبار وتصريحات ونفي تصريحات، والمسألة يعني فيها غموض وضبابية، كيف تراها يعني؟ تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية أرحب بأخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد القاضي، كما أرحب بإخواننا وأخواتنا الذين يتابعون هذا البرنامج. وطبعا مسألة الرئاسة والترشح والانتخابات تسيطر على جزء كبير من الإعلام وجزء كبير أيضا من تفكير الناس ومن كلام الناس، ونحن بحكم احتكاكنا يعني مع قطاعات كبيرة من الناس وسفرنا إلى المحافظات والتقائنا بناس كثيرين من سائر الطبقات، نتوجس شرا ونتخوف أن هذه الانتخابات لن تكون على غرار الانتخابات السابقة كمجلس الشعب ومجلس الشورى، لأن فعلا يعني كان في على الأقل من جهة المجلس العسكري ومن إدارة شؤون البلاد يعني كان فيها فعلا نزاهة إلى حد كبير، لم يتدخلوا في حذف أحد مثلا من المرشحين ولا في الضغط عن أي حزب أو أي طائفة أو أي مرشح، ولكن نحن نشم رائحة الخيانة ونشم رائحة التزوير من البداية. يعني قبل أن تبدأ الانتخابات نجد أناس يعني يحاولون يعني إخراجهم من السباق، سباق الرئاسة، بمجرد الدعاءات والظن لا يغني من الحق شيئا، ونجد أناس يدخلون في آخر لحظة فتستشعر كأنهم يعني يريدون أن يحذفوا يعني من السباق الشخصيات الإسلامية والناس التي أعلنت عن تطبيق الشريعة والتي يعني ملكت يعني قلوب الناس وأصوات الناس، ويفرضون عليهم أناسا آخرين ليس لهم يعني أي واقع، بل هم يعني صورة مكررة من حسني مبارك، كأنهم يريدون أن يخرجوه في صورة يعني شخص آخر يعني إلى كرسي الرئاسة يعني مرة ثانية، فلعلهم يريدون أن يكون هذا مخرج للذين في السجون ولفلول النظام ولكثير من الذين ما يزالون في مناصبهم يعني حتى الآن، وهم أساسا من فلول النظام السابق، فكأنهم يريدون أن يعيدوا الشعب مرة ثانية ونحن نقول لهم لن نسمح لكم بذلك، وإن تمكين الإسلام لا يكون بالأمر الهين، ونحن نقول يعني الإسلام لا يمكن يعني إلا بالبذل والتضحية. فنحن نحذر القيادة العسكرية ونحذر المسؤولين يعني من تزوير هذه الانتخابات أو من أن يحذفوا يعني ما يريده الناس أو الذين هم يصرحون بتحكيم الشريعة، وأن يحيا الناس كراما، وأن تفطم يعني مصر عن أمها أمريكا، وأن تبقى الأمور كما هي، بحيث أن احنا نبقى يعني بقية يعني عمرنا تابعين لأمريكا، وأن القرار عندنا ليس بأيدينا وليس من رؤوسنا، ولكن يعني يأتينا من واشنطن أو من تل أبيب. فهم يريدون أن يستمر هذا النظام، ونحن نقول لهم برقابنا وبأرواحنا ودمائنا يعني سوف لا يرجع يعني هذا النظام، وإن قتل من قتل ف يعني لابد أن يكون هناك ثمن للحرية. فهم بيحاولوا يشعرون الآن أننا يا لم نتغير، وأن نظام مبارك يمكن أن يعود مرة ثانية، وقد علمنا بالفعل أن أمن الدولة عاد يعني في صورة الأمن الوطني، وإن الأمور يعني سوف تكون رضينا أم أبينا سوف تعود الأمور إلى ما كانت يعني عليه. فنحن نطمئنهم أننا لن نسمح بذلك. طب ناخد المدخلتين ونكمل مع حضرتك، عايز نقصر شوية في الكلام حضرتك قلته ده الجميل ده. الله يكرمك. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. أيوة اتفضل يا دكتور. اتفضل يا دكتور فوزي اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا بس في نقطة عايز أوضحها، إن ليس مجرد حصول شخص ما على جواز سفر أمريكاني معناه إن هو حصل على الجنسية. الجواز السفر بيبقى نوعين، في نوع بيبقى لونه أبيض اسمه وثيقة سفر، بيحصل عليها كل من معه جرين كارت. ما بيحصلش على الجواز السفر الأزرق إلا اللي معاه الجنسية، وجهات الجنسية دي لها يعني أمور كثيرة لابد إن يقدم عليها الشخص نفسه، وبتوقيعه بصورة بإجراءات ورسوم معينة. بعد ما بيقدم على الجنسية بيحصل مقابلة، المقابلة دي لها خطوات كثيرة بحيث إن احنا ممكن نتحقق إذا كان شخص ما حصل على الجنسية وحصل على جواز السفر اللي هو بموجبه يعني يكون بقى مواطن أمريكي اللي هو لونه أزرق، والجنسية اللي هي بتديله الحق في التصويت كمواطن أمريكي. فمجرد إن أنا أقول على شخص إن هو معاه جواز سفر أو دخل وخرج مرة أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة حتى، مش معناه إن هو حصل على الجنسية الأمريكية. يعني ممكن استدعاء هذه البيانات، ممكن إحنا نستدعي هذه البيانات المطلوبة التي تثبت أنها أو تنفي، تثبت أو تنفي أنها تحمل الجنسية. البيانات دي ممكن نستدعيها نطلبها أو يطلبها الشيخ حازم من نفسه. محامي يجب أن يكون محامي أمريكي يطالب السلطات الأمريكية بأن يستوضح حيث أن الأمر مهم، إذا كانت الشخص فلان أو والدة فلان حصلت على الجنسية، بمعنى أنها متى تقدمت للحصول على الجنسية، ومتى كانت المقابلة، وهل الإجراءات اللي نتجت وخدت حصلت على الجنسية شهادة الجنسية نفسها، ثم هل هي مرسل بالجنسية دي يعني أي أمور تخص أو يتمتع بها المواطن الأمريكي بعد الحصول على الجنسية. ده كله شغل محاميين يعني. نعم. طيب يعني البين على من يدعى من دكتور فوزي طبعا عنده خبرة. طيب ماشي. انا عايز اعلق دكتور فوزي عنده خبرة عند يعني الجنسية في امريكا، فهو بيتكلم عن خبرة انه كثير السفر والبقاء في امريكا، ويعلم يعني ايه الجنسية ويعني ايه الجرين كارد. فهو بوضح كلامه ان في جواز سفر ابيض او وثيقة، وفي جواز سفر ازرق. الازرق ده هو يدل على الجنسية، فكون انها دخلت بجواز سفر او وثيقة امريكية مش معناها ان هي معاها جنسية. يعني الجواز السفر الابيض ده بيدل على اقامة مثلا، اللي بيكثر من التردد 15 سنة بيخش ويطلع كل 6 شهور بيدوله اقامة، وده من حقه حتى يشارك في الانتخابات داخل امريكا مع انه ما معهوش جنسية امريكية. ولكن جواز الازرق اللي هو بتاع الجنسية ده امر اخر، ده بيبقى فيه قسم وبقى فيه يعني ابليكيشن وفي بصمات وفي يعني اشياء، فهم يبرزون لنا هذه الاشياء، والا فهم تعود منهم الكذب سواء الداخليه او الخارجيه يعني او الاعلام، فهم احنا الكذب هو الاصل فيهم. طيب السلام عليكم اخ احمد. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. السلام عليكم يا شيخي. وعليكم السلام. تفضل يا حبيبي. تفضل. والله انا بس عايز اقول يعني على الاتهامات حاليا موجهه للشيخ حازم، يعني هو ربنا نصره في المرتين اللي دخل فيهم الانتخابات في عهد النظام السابق، وربنا نصره بس ما قدرش برضه انه يدخل المجلس يعني، ودلوقتي الاتهامات موجهه لي ولجنه الانتخابات تطلع تقول كذا والخارجيه تكذب، اصدق مين في البلد حضرتك؟ معلوم. اصدق انهي جريده؟ اصدق انهي قناه؟ يعني انا ما بقتش عارف اصدق مين بالظبط. نفرق بين احنا نصدق الشيخ حازم يعني، انا اكيد بصدق الشيخ حازم بدون، ولكن هم يجيبوا بينه، البينه على من ادعى، هم بيقولوا والدته امريكيه، يجيبوا لنا البينه، يجيبوا لنا الابلكيشن جواز السفر الازرق، احنا نصبر يا شيخ لحد ما تظهر يعني، يجيبوا البينه نصدقه. نعم. والا الاصل انهم كاذبون. نعم اعلم، لكن يعني كل ما اتمناه فقط ان يظهر الله الحقيقه كما اظهر في المرتين السابقتين، وان يعني يهدي الله اعلامنا الكاذب واعلام دولتنا هذا الكاذب المنافق، ويهدي المجلس العسكري الى ما فيه خير. جزاك الله خير. وصلت الرساله. حد معانا؟ معايا احمد. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل استاذ احمد. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. استاذ احمد السلام عليكم. اتفضل. وقت التليفون اتكلم من وقت التلفزيون، اتكلم من التليفون يا استاذ احمد. السلام عليكم. طيب شيخ دلوقتي ال حضرتك قلت نقط مهمه، يعني ممكن ايه، نحن نرفض تماما ان يكون هناك اعاده انتاج للنظام السابق في اي صوره كانت، بقى في صوره فلان او في صوره علان. شو المجلس العسكري تعهد بالمحافظه على الثوره. نعم. وبعدون دول رجال ولهم مناصب ولهم يعني ثقل في الأمة، ثقل يعني عادي يعني، فالمفروض ان هم يوفون يعني، ما ينفعش ان هم يقولوا هنسلمها السلطة يعني مدنية منتخبة بانتخابات حرة نزيهة، ويجوا يلعبوا لنا في الانتخابات من اولها، ده الانتخابات ما بدأتش لسه، ما يقولوا ده امه امريكيه وده خالته قطريه وده معاه باسبور قطري وده، يطلعوا لنا شويه الاسلاميين الموجودين، وبعدين يفضل يبقى عندنا خيار بين فلان وفلان وفلان واحلام ومر، ناخد التواصل فطبعا لا نقبل ذلك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخي. اتفضل. محمد عبد الله اسماعيل الفيوم. يا مرحبا بك. اتفضل. مرحبا بكم. الله يكرمك. الان الأمور بينة كالشمس في ضحاها لذي عينين مبصرتين، وأنا أودي كلامي هذا لمن تصدروا العمل الإسلامي والمشاهد الإسلامية السياسية على الساحة المصرية في الآونة الأخيرة قبل الثورة. وأحذرهم غضب الله عز وجل من هذا التفرق والتمزق والتشرذم. ولو أنهم والله اجتمعوا كما أمر ربنا جل وعلا ما كنا نعاني هذا الذي نعانيه. فهو أمر واحد، الاجتماع أو الضياع، الاجتماع أو الضياع، الاجتماع أو الضياع. ودعكم من جماعة كذا وجماعة كذا ومدرسة الشيخ الفلاني، مع احترامي وإجلالي للجميع، الإسلام أولا والإسلام ثانيا والإسلام ثالثا فوق الجماعات وفوق الأحزاب وفوق الملل وفوق النحل وفوق الطوائف. الاجتماع أو الضياع. القوم يعدون لنا بليل، القوم يعدون لنا بليل، ويجب ان نجتمع، ويجب ان نعرف الان ماذا لو اصروا على ما هم عليه، ماذا لو اصروا على استدعاء الشيخ حازم والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، ماذا لو استاثروا فعلا بالمشهد وعندنا القانون 24 ولو 28 في الدستور اللي بيقول ان لجنه الانتخابات لا تراجع، هتقول لنا فلان نجح. خلاص يبقى فلان نجح. نعم. وإذا نجح فلان بتاع المخابرات يبقى على الدنيا السلام. ماذا جرينا؟ ما الذي اكتسبنا؟ يجب علينا أن نعد من هذه اللحظة يا أهل الإسلام، يا مشايخ السلف، يا مشايخ الجماعة الإسلامية، يا مشايخ الإخوان، يا مشايخ الجمعية الشرعية، يا مشايخ أنصار السنة، يا كل أئمة الإسلام، هذه أمانة في أعناقكم، فاتقوا الله عز وجل، لا تقول أنا الشيخ فلان، ولا أنا الدكتور فلان، ولا أنا الأستاذ فلان، قدموا أمر الله، وأمر رسوله وكتاب الله وسنة رسوله والشريعة. أمة الإسلام هذه الأمة المصرية دماؤها في أعماقنا جميعا، هذا المستقبل في أعماقكم جميعا، فاتقوا الله عز وجل. ويجب من الآن الليلة يجب أن نوجد بديلا مقنعا للشعب المصري، وليكن بعض هناك أناس يجب أن نعدهم كبدائل للدكتور حازم لا قدر الله لو تم استبعاده، كالدكتور محمد عباس، كالدكتور محمد عباس حفظه الله ورعاه وأبقاه وشد أزره ونفع به هذا الرجل. والله إذا تم استبعاد الدكتور حازم فأراه إن شاء الله يملأ الفراغ بإذن الله عز وجل. ويا ريت الليلة قبل أن يصبح الصبح تشوفوا الناس اللي هم أعضاء مجلس الشعب اللي بيخافوا ربنا يدي توكيلات الدكتور محمد عباس الليلة، وغدا يتقدم الدكتور محمد عباس بأوراقه، فليس هناك إن كانت هنا شبهة فليست هناك شبهات ولا فارق عندنا بين الدكتور حازم وبين الدكتور محمد عباس، وتستمر دعوة الشيخ حازم وحملة الشيخ حازم لصالح الدكتور محمد عباس ويكون فيها الدكتور حازم إن شاء الله تعالى، ونكسر هذا الذي يفعلون. فإذا أصروا وعلى جزاك الله خيرا وصلت رسالة نرجع مرة أخرى لنقبل هذه الثورة التي لم تكتمل. جزاك الله خير، وصلت الرسالة. ال ال ال في كذا نقطة مهمة عايزين نناقشها. موضوع إعادة إنتاج النظام السابق دي قضية مرفوضة من كل الطوائف الشعب، يعني من الثوريين والليبراليين كلها ياخد مرة ثانية قبل الإسلاميين، يعني نحن لا نقبل أن نعود مرة أخرى إلى المربع صفر. طبعا اللي ده طعم الحرية، يعني الناس لما دخلوا أمن الدولة وضربوهم وحرقوا المبنى وكتبوا عليه لا يمكن يرجع مرة ثانية، يعني لا يمكن يرجع، يعني بدمائنا وأرواحنا يعني إن شاء الله. فهو لابد أن يفهم الجميع في المشهد السياسي أن احنا أن كل طوائف لن نسكت إن شاء الله، لن نسمح لهم بأن يصدروا لنا نسخة أخرى من النظام السابق، لأن احنا عانينا من هذا النظام، نظام السنج والبلطجة والتخلف وسرقة البلد، يعني كيف يثق الناس يعني في أي واحد من النظام السابق يعني مرة ثانية، سواء كان إسلامي أو غير إسلامي. فالشعب لن يسكت، فهذه رسالة يعني للمجلس العسكري بأنهم لن يستطيعوا يعني أن يؤيدوا هذه الثورة وأن يصدروا لنا نسخة جديدة من النظام السابق. طب شيخ، في الحقيقة إحنا يعني في موضوع الشيخ حازم في بعدين في هذه القضية، موضوع قضية تطبيق الشريعة الإسلامية وبذل الأرواح من أجل هذه القضية والحفاظ على الهوية، دي قضية يعني جزاه الله خيرا الشيخ حازم بارك الله فيه ونفع الله به، خاض غمارها وبذل جهده، وهو إن شاء الله مثاب مأجور بإذن الله على ما فعل. ولا بد أن تكون هذه هي قضية الأمة، ليست قضية الشيخ حازم فقط ولا قضية من حول الشيخ حازم، بل هي قضية كل الإيه؟ والأمة تسترد كرامتها وعزتها وتبعيتها، يعني تنخفض تبعيتها للغرب الكافر، هنفضل دين لأمريكا ودين لإسرائيل. يعني بغي أن الأمة تفيق، يعني إلى متى يعني نبقى كذلك يعني. البعد الآخر هو أن احنا بنرفض التزوير ونرفض الظلم بكل صور وبكل يعني، وده أول تزوير يعني احنا بدأناش الانتخابات، ما ده تزوير يعني، ما يقول الأمة أمريكية طب فين البرهان، هاتوا لنا الباسبور الازرق، هاتوا الابليكيشن، هاتوا تسجيل القسم وهي بتخصم انها تطيع النظام الامريكي والحكومه الامريكيه، ما دي كلها اجراءات للجنسيه. يظهروا لنا ولا هي تباطؤ من امريكا مع عملاء امريكا في بلادنا، فاحنا عايزين يظهروا ذلك والا فهم كاذبون. يعني الاصل البراءه، اما واحد يقول لك مثلا والدتك امريكيه قول له مش اي واحد يعني يتهم بهم. هو في النهايه الشيخ حازم في الحقيقه بيقول ان هو لم يكن يعلم حتى يعني حتى هو راجل قانوني وفاهم، الراجل لم يكن يدري يعني ان هذا الامر موجود اصلا، وبالتالي اخذ يستعلم عنه ويبعث يعني والاصل العدم، يعني اصل الاصل ان هي مصريه، فمش دي خلاف الاصل، مش الاصل بقاء مكان على مكان. يعني انا عاوز اقول ان مفيش وجه للطعن في الشيخ حازم ابتداء، لان الرجل لا يعلم، عشان ما يقولش ان هو يعني ايه كذب على الناس، ما يعلمش ان هي خدت، هو لا يعلم حتى يعني لو حصل هو اثبتوا عكس ذلك. جابوا ادله. انا بقول يعني تنزلا يا شيخ مع حتى مع المخالف، ان لو حصل الشيخ لم يكن يعلم، فبالتالي ليس هناك تهمة توجه للشيخ حازم بأنه خدع الناس أو أنه كذا أو أنه كذا، لأنه لم يكن يعلم ذلك. وهي طبعا مصلحة أمريكا أن هم يبرزوا حاجة زي كده، لأن نعم. أمريكا ما يجبهاش أن مصر تنفصل عنها نعم. وما تكونش ولاية من ولاياتها نعم. فأكيد لو في حاجة مش هتسكت، يعني الخارجيه الامريكيه هتبعت ورق مثلا ده والامر دلوقتي الامر دلوقتي ده من القضاء كمان، التواطؤ من من النظام هنا الفاسد ومن الخارجيه ومن الداخليه مع النظام الامريكي ومصالحهم مشتركه، فهم يعني لو في معهم اي دليل يبرزوا، فما لو جوش دليل يبقى هم كذابين. هو الشيخ حازم كان بيقول في الجزئيه دي ان هو سوف يعني يتعامل مع هذه القضيه عن طريق القضاء، بحيث ان هو حتى هناك في امريكا كمان يعني حتى او محامي هناك في امريكا، بحيث ان هو يصل بفضل الله الى الايه الفصل في هذه المساله. انا بس عايز اقول ان احنا ننتظر خلال ايام بسيطه، يعني اصل هو المدعي المطالب بالبينه يعني ما تقول لي مثلا نسبه ان والدتك الله يرحمها مش امريكيه، انا اروح ادور يعني هو يدعي اثر، هو يجيب البينه، هو اللي هيجيب البينه، هو اللي هيظهر هذه البينات على الناس. ان الاصل هم عندهم بينه مع ادعائهم يظهروها. ايوه صحيح، البينه هو الشيخ صحيح. حازم شرعا عليه القسم يعني فهو بينه على من دعا واليمين على من على من أجل. فهم اللي مدعين، خارجيه هنا مدعيه نعم، فهي يعني كاذبه حتى تاتي ببينه، فاذا تاتي ببينه فنقول له تقسم، لو اقسم خلاص سقطت الدعوه يعني. طيب الاخ المتصل اللي هو الاستاذ محمد اللي اتكلم فيما يتعلق بأمانة تحمل الأمانة أو حمل الأمانة لقادة الدعوة في هذا في هذه المرحلة، بنقول إن فضل أظل لمن في مبادرة الدعوة السلفية، ما هي إحنا دعوة سلفية كانت عاملة مبادرة لكل الجماعات حتى الأزهر والجماعية الشرعية وأنصار السنة على أساس إن هم يجتمعوا على مرشح واحد، فإحنا بنقول له إن أنت بتقوله إحنا بنقوله نعم، فبنحاول نطبقه ونوجد آلية تطبيقه كمان نعم. يعني احنا بنحاول نطبق يعني هذا الكلام عمليا بغض النظر عن المرشح المختار، يعني سواء الشيخ حازم او يعني الشاطر مثلا، فاحنا كان كلامنا كده ان احنا نجتمع على مرشح واحد اسلامي نعم. وهو في الحقيقه يعني برضو هنا في جزئيه ان يبقى في مرشح يبقى يعني ينزل عندما يكون مكان الشيخ لا قدر الله لو حصل حاجه للشيخ حازم او لغيره من المرشحين، ان يبقى فيه مرشح نجتمع عليه، ما فيش داعي بقى ان احنا نفرض مرشح معين. يعني هو الاخ اقترح اسم كبير يعني دكتور محمد عباس، لكن ليس له ان يفرض ذلك، يعني هو يقول حالا الان يعني لابد ان تفعلوا ذلك، لابد ان تفعلوا الان والليله أن تجتمعوا على الدكتور محمد عباس، وأنت ممكن هو يرفض يعني هو يعني هو فعلا أهل يعني ربنا يحفظه أيوه، ولكن يعني فعلا محتاجين يكون في مرشح يعني نعم، بس هم طلعوا في دول يعني زي ما بيقولوا قطة الفطسانة، فهو برضه ممكن ما يسيبوهوش يطلعوا له حاجة يعني ماشي. طيب ناخد مداخلات ناس. السلام عليكم. وعليكم السلام. الأخت أم أحمد اتفضلي يا أختي. برحب بحضراتكم أولا. اتفضلي. أنا بأيد حضرتك المتصل اللي قبلي، يعني يا ريت الإخوة يرشحوا واحد بديل، لو ثبت إن الشيخ حازم إسماعيل والدته الجنسية أمريكية ممكن زي الدكتور محمد عباس زي ما الأخ قال الفاضل، أو الدكتور أو الأستاذ ممدوح إسماعيل، أو أي واحد يراه العلماء مناسب لهذا المكان. وانا من الاخوان على فكره، وانا بايد الشيخ حسن وسمعين وكثير زي برضه نفس الطريقه بيأيدوهم. ربنا يحفظك. جزاك الله خير. احنا بنرمي وراء ظهورنا الانتماءات الحزبيه، وبننظر لمصلحه الامه مقدمه على انتماءاتنا للجماعات وانتماءاتنا للاحزاب. الاصلح للامه. المصلحه للامه دلوقتي، ولا بد من تضافر الجهود وراء مرشح يقوم بامر الامانه في هذه المرحله. جزاك الله خير. في مداخلة أخرى؟ في حد معايا؟ طيب. طيب معانا شيخ برضو، طبعا الموضوع فرض نفسه على الساحة، يعني بالرغم من احنا قضيتنا المنهجية هي القضية المقدمة على الأشخاص، احنا اتعلمنا من حضرتك ان احنا المنهج والقضية مقدمة على الأفراد، وان احنا بنعيش حياتنا الأفراد بينتهوا. الأفراد كده كده بينتهوا بيموتوا ويبقى المنهج ويبقى تبقى القضية وتبقى الأمة. نعم. السلام عليكم. معايا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أخي الفاضل. اتفضل. اتفضل. أحيي شيخنا الدكتور أحمد فريد. اتفضل الله يبارك فيك. شيخ الجليل ربنا يبارك فيه يا رب. وبقول كلمة صغيرة للدكتور أحمد. يا دكتور احنا حضرتك احنا تعلمنا منكم المنهج السلفي والعقيدة السوية الصحيحة. فلما الآن نرضى الدنية في ديننا؟ احنا الأمر لا يعني مرشح أو اسم معين كالشيخ حازم أو الدكتور الفلاني أو المهندس العلاني. احنا كل اللي يعنينا في المرشح إن يكون أول خطوة في منهجه الانتخابي أو في برنامجه إعلاء كلمة الله وتطبيق الشريعة. احنا لحد النهاردة المهندس خيرت الشاطر ما قالش أنا من منهجه تطبيق شريعة الله. وأنت تعلم يا دكتور أن الآن الإخوان المسلمون هم للأسف من يعارضوننا في مجلس الشعب في تغيير المادة الثانية من الدستور وأنت تعلم ذلك جيدا. طيب جزاك الله خيرا ووصلت الرسالة. السلام عليكم أستاذ محمد السباعي تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أنا مش عارف مين مقدم البرنامج بسلم عليه مع أنا بتكلم من أمريكا. تفضل. أحب الأول أسلم على الشيخ فريد. السلام عليكم يا شيخ أحمد. تفضل. الله يبارك فيك حبيبي الله يكرمك. ازي اخبار حضرتك عامل ايه ربنا يخليك. ايوه الشيخ محمد القاضي عرفت ان هو موجود في البرنامج. السلام عليكم محمد. اتفضل المهم الله يبارك فيك. اتفضل يا اخي الفاضل. الله يخليك. انا بس مش عارف مش شايف انا في الشارع فمش عارف مين يعني مش عارف بتكلم بس انا حبيت بس اوضح حاجه صغيره ان الناس يعني بتتكلم كتير بدون اي علم. انا معيش جنسيه امريكيه بس كل الناس اللي حواليا هنا معاهم جنسيه امريكيه. حضرتك الجرين كارد اللي وثيقه السفر اللي هم بيقولوا عليها في القرار في مصر ده الباسبور الابيض. الباسبور الابيض ده بياخده اي واحد يعني مثلا زي والدة الشيخ حازم رحمه الله عليها بتتعالج في امريكا فبدل ما كل شويه تروح تجيب فيزا وترجع وتجيب فيزا ترجع بتديها جرين كارد. الجرين كارد ما بتتحولش اوتوماتيك لجنسيه لازم يحصل اجراءات. من الاجراءات ان هي تقعد 5 سنين في امريكا كل سنه هتلي على الاقل 6 شهور. يعني السنه اللي ما بتقعدش فيها 6 شهور بتتلغى بتتعاد من اول وجديد. فهي اولا ده ما حصلش. ثانيا عشان تاخد الجنسيه بيبقى في حاجه اسمها قسم الولاء على الدستور الامريكي. القسم ده بيتسجل فيديو يعني خالي هنا وكل اصحابي اللي معاهم الجنسيه كلهم اهو عملوا القسم ده وسجلوا فيديو وقعدوا 5 سنين دول على الاقل في امريكا عشان ياخد الجنسيه وما بتتحولش اوتوماتيك. يعني هي لازم تقدم طلب فكلام. وبعدين في نقطه ثالثه كمان ان هي لازم تجيب شهادات ان هي ما عندهاش امراض معينه. فواحده رايحه امريكا بغرض العلاج هتجيب الشهاده دي منين؟ يعني لا يعقد يعني لا. بس هم يعني ربنا يا رب يثبت الشيخ وينصره على الاعداء ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. جزاك الله خير محمد. جزاك الله خير. جزاك الله خيرا عن التوضيح. دول اخوه من امريكا وفاهمين النظام ولكن هو بيستغلوا جهل الناس بالنظام وال يعني ايجنسيه بيقولوا ده دخل باسبور ووثيقه امريكيه فهم بيستغلوا جهل الناس ولكن مش هيعدموا ان واحد فاهم وناس راحوا امريكا وعرفوا زي الدكتور فوزي وزي اخونا محمد السباعي هيوضحوا للناس وان شاء الله الامور تتضح خلال الساعات المقبله باذن الله. موقفهم مخزي جدا موقف امريكا وموقف المجلس العسكري والخارجيه والداخليه يعني في غايه الخزي هيبان غشهم للامه. فيا ريت هم هو لسه ما باب الطعون ما اتفتحش لسه وزي هم يبادروا اليوم ولسه ما اتقفلش باب الطعون ويقولوا ان جت يبقى هي حاجه مبيته يعني مبيته بليل يعني فاحنا بنقول لهم يعني ده لسه ما لم يسمح لكم زي ما انتم بتقولوا ما تعملوش دعايه دلوقتي المرشحين فدلوقتي ما تقولوش ما تطعنوش من دلوقتي يدل ان يعني في نيه خبيثه لتزوير الانتخابات واقصاء الاسلاميين وعوده نظام مبارك مره ثانيه ولكن احنا بنقول لهم بدمائنا وبارواحنا لن نسمح بعوده نظام مبارك وامن الدوله مره ثانيه هتكون فيها دماء للركب. ان شاء الله ربنا يحفظ مصر باذن الله تبارك وتعالى ويصونها ويخلصها من مكر المكرين وكيد الكائدين. الشيخ صفوت حجازي يترشح عن الجماعه الاسلاميه كمرشح للرئاسه خبر عاجل الاخير. اخونا محمد عايز اتفضل معنا الاخ يعني زي ما هم بينزلوا الناس ننزل احنا ناس برضه. صحيح. اتفضل استاذ محمد. ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك. قلت الشيخ يعني بارك الله فيكم أنا عايز أسأل سؤال بعد إذنكم. إيه الخبر الصادق اللي طلع عن المجلس العسكري والحكومة المصرية منذ أحداث ثورة 25 يناير حتى هذه اللحظة؟ ده سؤال أتمنى أن أجد عليه إجابة. النهاردة لو صدقنا والمشايخ بتوعنا الأفاضل ومجلس شورى علماء الأفاضل لو اللي احنا مشينا وراهم وأخذنا برأيهم، والنهاردة يجي خبر يقول من وزارة الخارجية الوجيعة دي، فقلت الشيخ احنا عشنا حلم جميل ان احنا هنعيش حياة نظيفة، ليه مستكترين هنا هذا الحلم النقي النظيف الطاهر؟ سؤال عايز اسأله لكل من له علاقة بالدين الاسلامي في مصر، سؤال عايز اسأله للاخوان المسلمين، سؤال عايز اسأله للحرية والعدالة والنور. هذه الحياة النظيفة والله والله والله أقسم بلا إله إلا الله أنا لم أرشح أحد من قبل، وأعلنت تأييدي وكتبت والأول مرة في حياتي أكتب يافطة باسمي في بلدي في المنصورة كتبتها باسم الشيخ حازم. فأنا مش عارف يعني ليه هذا التخاذل عشان نرجع تاني نفاجأ لنقي لفسنا النهاردة موجودين قدام عمر سليمان. وأعلنها صراحة أني أيدت الحرية والعدالة والنور في الانتخابات، ولو عادت الانتخابات لن أعطي صوتي للحرية والعدالة والنور. هذا الرجل كان يعني نسمة رحمة نزلت من عند الله إلينا، لأنه برنامج واضح اللي أول مرة أحس أن أنا هبقى ماشي في الشارع حاسس أن كل حاجة واضحة قدامي، كل شيء واضح ومعروف. أنا لحد النهاردة الانتخابات مجلس الشعب وضحت لي شيء، ولا حسستني في رؤية واضحة، ولا أنا حاسس بأي شيء في الحياة واضح. أمنية حياتي بنتكلم على الصحابة وبنتكلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الواقع اللي بيحصل من بعض الناس خارج هذا النطاق، خارج هذه التشبيهات تماما. يقول لك سيدنا عمر بن الخطاب ما كان ماشي على رجليه وكان بيمشي مش عارف ايه، نسمع الشيخ الكادات اللي راكب العربيه البي ام ويقول لك تلاقي الرد يردوا عليه ويقول لك اصل مسؤوليات. فين انتوا تتمثلوا بعمر بن الخطاب في ناحيه وتتبعدوا عنه بالناحيه الثانيه؟ طب احنا نعمل ايه؟ حرام والله والله الواحد حاسس في كابوس عايش فيه كابوس. ربنا يفرج علينا منه يا رب، ومعلش سامحوني في الانفعال والاخبار جدا. والسلام عليكم ورحمه الله. انا عايز اعلق بس تعليق، وجزاه الله خيرا اخ، ربنا يحفظه. ماشي. هو فعلا الشيخ حازم يعني اثار يعني اشياء الامه كلها، الناس التفت حواليه لانه الناس ملت الذل وانه يكون يعني مستعبد لغيره وتابع لغيره، وان الكفار يتحكموا فينا. فين العزه الاسلاميه؟ فين الحق يعلو ولا يعلى عليه؟ يعني فين التصريح بتطبيق الشريعه وفطم المسلمين عن تبعيه للغرب الكافر، وان الامه تستعيد عزتها وكرامتها؟ فهو وقال سنحيا كراما، هم يريدين اننا نحيا خرافا يعني مره ثانيه، ان الامه تظل مستذله مره ثانيه. عندكم يا اما احمد شفيع، يا اما عمر سليمان، يا اما يعني دي الخيارات اللي قدامكم، يا اما عمرو موسى، يعني كلهم من فلول النظام. كانهم بيقولوا النظام السابق لابد ان يرجع رضيتم ام ابيتم. المخرج يقول لحضرتك وتوفيق عكاشه. توفيق ده رئيس الوزراء بيقول له وزير الاعلام. ما هي الحكايه بقى هزلت يعني. لا حول ولا قوه الا بالله. فنقول ان ان ان الامه يعني ما ينبغيش المجلس العسكري يجر الامه لثوره جديده على المجلس العسكري وعلى النظام القائم. لو التفوا على الثوره الاولى هيجروا الامه لثوره جديده. فحافظوا على العهد الذي بينكم وبين الشعب وبين الامه، ان انتم تحافظوا يعني على الثوره حتى تسلموها الى يعني الى الشعب تسليما بانتخابات نزيهه، مش تدوها لواحد تبعكم او واحد تبع النظام السابق. لا ما لن نسمح بذلك، تقوم ثوره ثانيه واحنا اول من يتقدم هذه الثوره ان شاء الله. دكتورة فاطمة السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي تفضل. بصراحة يعني الموضوع هو يعني شائك، وفضيلة الشيخ أبو إسماعيل يعني إحنا في التفاف كبير جدا الحمد لله من كل، عايز أقول من، مش هقول الإخوان وسلفي، لا كل المسلمين تقريبا إحنا ملتفين حوله. نعم. اللي بيحصل النهاردة شيء غامض، للأسف أنا طبعا مع فضيلة الدكتور أحمد، المجلس العسكري بيلعب لعبة قديمة، لعبة ما تخلش على أي حد، فما بال بقى الناس السياسيين والمثقفين ولا كيرو. اللعبة دي مش هتخل علينا أصلا. وبعدين أنا بقول ده هيجرنا لمشاكل وهنتجار، إحنا مش هنسكت حتى لو فضيلة الدكتور والدته معاها الجنسية الأمريكية. عايز أعرف فيه لكت لجنة العلاقات الخارجية فين في مجلس الشعب وهم أغلبية إسلاميين والبند لا لسه محطوط، ليه ما فكروش؟ للأسف المجلس الشعب أنا بقول برضو من خلال اللي احنا شايفيه وعملهم وأدائهم نايمين في لجنة العلاقات الخارجية، ما عملتش ليه طلب استجواب سريع لوزير الخارجية في موضوع والدة الشيخ حاتم؟ ليه؟ كان جه في 24 ساعة. للأسف للأسف مفيش أي شيء. فأتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يتدخل برحمته في الموضوع، لأن بالفعل لو لقينا في تلاعب الكل مش هيسكت، هتبقى ثورة ثورة بعد كده. والسلام عليكم. جزاك الله خيرا، وصلت الرسالة. ناخد معنا أخونا محمد برضو. ودي لفتة يعني إن هو يستدعى وزير الخارجية ونقول له أنتوا قلتوا كذا، فين المجلس الشعبي المفروض يستدعيه؟ يعني بعد ما يصرح ببيان رسمي يقول له فين الوثائق، انت بعت جواب للجنة الانتخابات ان هو والدته امريكية، فين الدليل؟ هو يستجوبه. ونفى ان هو بعت اي حاجة. طيب لا هو كان نفى قبل كده، بس اعلنه النهاردة قبل ما نخش البرنامج اعلنه. فانا بطالب اخواننا في مجلس الشعب ان هم فعلا يستجوبوا وزير الخارجية، يجيبوه ويقولوا له فين الدليل، وإلا يسيب مكانه. أخ محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا محمد. ازي حضرتك يا دكتور أحمد؟ الله يكرمك. الله يبارك فيك. كلام لحضرتك مباشر دكتور أحمد على طول، بما أعلمه عنك من مكانة بين المسلمين وبين العلماء. أنا بحمل حضرتك أمانة تسأل عنها أمام الله يوم القيامة. الآن ربما حضرتك لم تفهم كلام أخي الذي تكلم من قبل. هو لن يريد أن يقول لك إن احنا نجتمع على مرشح واحد، لا، هو بيقول لك الطعن الآن ليس في الشيخ حازم وإنما في الإسلام. لا. لأن الشيخ حازم هو منهجه هيشيل الطبنجة اللي حطها أمريكا على دماغنا عشان نعرف نفكر، فلما يضربوا الشيخ حازم الطبنجة هتتشال. فالحال دلوقتي كالآتي، الآن أنت وإخوانك من كبار العلماء وكبرائنا، الآن تجتمعوا على 5 مرشحين. الحمد لله الشيخ صفوت يعني أسلب صبري، وكنت مريض جدا، ولكن لما قريت الخبر يعني لم تعلم أنا وزوجتي في البيت الطوانينة إزاي. ولكن أريد أن أتم الخبر عند حضرتك الشيخ راغب السرجاني نمرة 1، الأستاذ محمد سيف الدولة نمرة 2، الأستاذ طلعت رماح نمرة 3، مع الدكتور محمد عباس. لازم للأربعة الخمسة دولة يخشوا، عشان لو طعن في واحد يبقى الاخر، ولو طعن في استاذنا وشيخنا الشيخ الشاطر يبقى الثاني، وان طعن في الثاني يبقى الثالث، ويبقى المنهج. وحتى نرد يوم القيامه وزرنا ربنا سبحانه وتعالى نرد كل دفعنا بكذا وكذا وكذا. فانا حامل حضرتك يا دكتور احمد الامانه الان انك تستطيع تكلم كل هؤلاء الناس وتجمعهم الان، لان اخر يوم للترشح بكره. ندفع بالخمسه دول واللي يبقى نجتمع عليه حتى نطبق شرع الله. انا عايز بس اريح صدر اخونا المتصل ان هو الاخوه فضل ظلم منه المشايخ بيعملوا من مش الان، بيعملوا من يعني من قبل، بيعملوا من اسبوع فات بيفكروا في هذا الايه الاحتمال. وده كانت نصيحه الشيخ حازم يعني الا زيله حد احتياطي يعني. نعم يعني إن الامر يعني الحمد لله المشايخ حاملين الهم وعاملين لهذا الاحتمال وبيدوروا على الدين. كنا بنقعد من الظهر الحاد 10 بالليل في التفكير في هذه القضية يعني. التفكير في قضية. يعني برضو الأخ يعني إن شاء الله يحسن الظن بالعلماء وإن هم بيقوموا إن شاء الله بدورهم في هذا الموضوع، وجزاه الله خيرا على هذا الشعور. بس أنا عايز أقول حاجة بس قبل ما ناخد فاصل. إخواننا في حزب النور وفي حزب العدالة في مجلس الشعب في موقف صعب فعلا، وفي ضغوط كثيرة جدا عليهم، وهم بيحاولوا يقاوموا الفساد، وبيحاولوا أول محاولة لمقاومة الفساد حقيقية، ونحن شايفين الصراع السياسي داير ازاي على الساحه السياسيه. فالاخوه تترفق شويه باخوانهم في حزب النور وحزب العداله، لان في ضغوط كبيره جدا على مجلس الشعب. واول ما قالوا هنسحب الثقه من الوزاره ظهرت يعني ظهر علينا من يقول بان ممكن ايه يعني يعني ان احنا نحل مجلس الشعب وحاجات من هذا القبيل. فالمسألة فيها صراع كبير يعني. ما يقدرش يحل مجلس الشعب. نعم. الشعب هيثور يعني بعد نعم. الانتخابات وبعد البذل والتكاليف دي كلها يحل مجلس الشعب. نعم. فيبقى لعب عيال بقى. احنا الشعب يخرج بقى بنفسه وياخد حقه بيده. بالضبط. هو في الحقيقة احنا بس عايزين نوضح لإخواننا ان الحزب النور وحزب العدالة بيشتغلوا في ضغط وبيشتغلوا وبيحاولوا ينجزوا في مجلس الشعب. دي مسألة مهمة يا شيخ محمد. يعني بغض النظر عن ان هم الحرية والعدالة والنور راضيين عن الشيخ حازم او لا. دي مثلا دي تزييف. ده اول مكسب للثورة انتخابات نزيهة. حياة سياسية يعني نظيفة. نعم. فلما نفقد اول مكسب للثورة خلاص يبقى فيش في مكاسب. صحيح. فمعناه ان هم يجيب واحد غصب عننا ويبقى خلاص عاد نظام مبارك وكل. لن نقبل بذلك باذن الله. طيب فاصل ونواصل ان شاء الله. انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله. عودنا شيخ. عايزين نرجع نتكلم تاني على قضايا الشريعة الإسلامية وما يتعلق بها. وعندنا برضو مطروحات خارجية. حضرتك أنا عارف أن حضرتك عايز تتكلم عن النصيرية وعايز بتقولي أن الأحداث الجسام اللي تحصل في سوريا لابد من تذكير الناس بهذا الخطر الداهم الذي يعني لا يرقب في إخواننا إلا ولا ذمة. يحرقون البيوت ويهدمون. بس أنا عايز أقول حاجة قبل ما تقول الكلام عن النصيرية. أنا عايز أبشر برضو إخواننا وأخواتنا إن فضل الله إخواننا من أهل السنة في سوريا بيحققوا انتصارات حقيقية. فبتجيش على الإعلام خلص. لا يمكن تيجي يا شيخ. طب لا يمكن تيجي على الإعلام. لأن هو في الحقيقة الهزيمة النفسية قضية مهمة جدا. أن تهزم الأمة نفسيا ويشعروا ان خلاص الشعب السوري ده بيتدبح وبينتهي. دي قضيه اساسيه في الحرب. فهم معاهم اعلام ايضا. هم معهم الاعلام. الناس بتقتل بالمئات وتلاقي الناس خارجه برضو. يعني فضل حاجه الله. عجيبه يعني. وهو فعلا شباب يعني والله الواحد بيفتخر بالشعب السوري والله وبقوه الشكيمه وبقوه الاصرار والاراده. صلى الله عليه وسلم قال صفة الله من خلقه. من خلقه. نعم. الشام فعلا. وفيها خيرته من عباده. صفة أرض الشام وفيها خيرته من عباده. من عباده. يعني نعم. أفضل أرض وفيها أفضل ناس. طبعا بعد والتجربة تثبت ذلك والله شيخ. نعم. كمية إصرار وقتال. الأسلحة اللي معاهم طبعا لا مقارنة. يعني الأسلحة اللي فضل الله اللي مع الإخوة لا مقارنة بينها وبين عتاد الجيش السوري اللي بيمد من إيران وبيمد من روسيا ومن روسيا وامتداد مستمر وبينزلوا معاهم يحاربوا وينزلوا. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى الحق أبلج والباطل لجلج. واللي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح على إيد إخواننا وبيقتلوا. بس ده محتاج مزيد. أنا ببشركوا عشان مزيد من النقاط. نفسي نشوف حاجات الناس تقر عنها. نعم. لأن احنا فعلا يعني يعني الشعب المسلم كله متألم يعني. أنا نعم. زي ما قلنا المسلمون كالجسد الواحد يعني. ولكن هو الطغيان بتاع المجرم بشار زاد جدا جدا وده يؤذن بهلاك يعني. نعم. فاكر نهاية القذافي لما كان بيضرب لما بيضرب مصراطة يعني. يعني قتل وتدمير شديد جدا. فكان كانت آخره خلاص يعني اللي هو إيه يعني. فأنا أظن إن دي نهاية دي سنة والله ماضية شيخ أحمد. دي سنة من الله ماضية في عباد. أنا كنت عايز أدي لفتة بس عن النصيرية لأن قد يظن بعض الناس أن هم مثلا أيضا مسلمين أو كذا. النصيرية يتكتمون بأخبارهم يعني. حتى هم يقولوا لا تفشوا هذه الأسرار إلا إلى ولي يعني حتى لا تقتلوا يعني. هم حاسين أن هم أن المسلمين بيحكمون عليهم بالكفر. إذا كان الشيعة نفسهم بيحكمون عليهم بالكفر يعني عقيدة كفرية كفرية يعني. فبيقول لا تصيروا من هم العلويين اللي هم بيحكموا سوريا. هم العلويين. هم لهم اسم العلويين. هو بيحبوا اسم العلويين نسبة إلى علي بن أبي طالب وبيكرهوا اسم النصيرية. واسم النصيرية في بيقولوا أن سبب تسميته بالنصيرية أن هم يشبهون النصارى. لأن النصارى بيعتقدون الحلول يعني في عيسى. أن في لاهوت وناسوت. أن الله عز وجل تمثل في عيسى. والنصيرية يعتقدون نفس العقيدة بس في إيه في علي. يعني طيب. ان الله عز وجل تجسد في علي. استكمل طيب العقيده النصيريه وحضرتك تشير لي ان بعد ما ناخذ الدخله دي من اخواننا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخ جوده. اتفضل. كيف حالك أخي الفاضل؟ بارك الله فيك، نفع الله بك. تفضل نسلم على الشيخ ونسأله سؤال كذا. كيف حالك شيخنا الفاضل؟ الله يبارك فيك حبيبي. الأخ جودة من مدينة الحمام محافظة مطروح. أهلا وسهلا. كنت نسعد ونتشرف بنروح معاك من العياد لغاية مسجد الفتح. ربنا إن شاء الله. أيام فتح الباري في شرح صحيح البخاري. ربنا يفتح علينا وعليك. كيف حالك شيخنا الفاضل؟ الله يكرمك. والله نسأل سؤال كده. هو الناس دول مدام زعلانين من الجنسية الأمريكية. نعم. هم مشغلين قناة السويس بالدولار الأمريكي ليه؟ نعم. وهم لما يكونوا عايزين يضربوا اي مثل بالديمقراطية ولا بالنزاهة ولا والله والله يتكلموا بامريكا ودايما يدندنوا ويطنطنوا بيها. لكن عند الشيخ حازم ابو اسماعيل يقول لك امه امريكية. نعم. ما نقولش غير حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. جزاك الله خير. وصلت الرسالة. الله المستعان. الاخ ابو احمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ محمد زي حضرتك. الله يحفظك ابو احمد. تفضل. ازيك شيخ احمد. الله يكرمك حبيبي. يا شيخ احمد بالله عليك رسالة صغيرة قصيرة جدا لحزب النور. بكرة باب الترشح للرئاسة هيقفل، عايزين حزب النور يدفع بمرشح جديد، عايزين نشوف 5-6 مرشحين اسلاميين وبعدين نختار منهم براحتنا. لسه قدامنا شهرين عشان نلاقي زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قتل فلان فأخذ الراية فلان، إن قتل حازم يأخذ الراية الشاطر، وإن قتل الشاطر يأخذ الراية صفات حجازي، وإن قتل صفات حجازي يأخذها عبد الغفور. وشفنا هذا وقت عماد عبد الغفور. بالله عليكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم. جزاك الله خيرا. بارك الله فيكم. وصلت الرسالة. الأمة كلها شيخ وكأن فضل الله نخرج من الموضوع يعني. إن وضع نصيرية مهمة برضو. الأمة فضل الله لأنه تعي كل المؤامرات وكل المحاولات. خلاص الناس بقى عندها وعي. الناس استيقظت. ده النساء بيقولوا كلام يعني احنا ما نقدرش نقوله دلوقتي يعني. نعم. عندهم وعي من متابعة البرامج والتحليلات السياسية وقراءة الجرائد. الواحد فرحان فعلا. انا في غاية السرور علينا خلاص ان الامة بتاعي حتى ما يدور قد يعني ما قد يدور تحت الترابيزة. نعم. يعني هم ما يتصوروش ان ممكن يقدروا يرجعونا تاني. نعم. يعني ده صعب جدا يعني. لا حركة الأمة يعني النساء قبل الرجال هيخرجوا يخاتلون يعني. العجلة تحركت يا شيخ. نعم. العجلة تحركت واصعب عليهم. الناس لقت طعم الحرية وطعم الكرامة والشرف. نعم. لا يمكن يقبلوا نظام القهر والاستبداد والبلطجة والسرقة اللي كان موجود يعني. فاحنا بنقول للمجلس العسكري وفر جهدك ووقتك وانتوا يعني جزاك الله خير على انت وصلنا بس زي ما قلنا لحد اخر يونيو وسلمها القياده مدنيه نزيهه وجزاكم الله خيرا يعني. والاخوه كانوا بيقولوا في حزب الحريه والعداله كانوا بيقولوا سلمها بالاصول. نعم. يعني كان شعار كده من يعني نزلوها اخواننا بالتزوير سلمها بالاصول. سلمها بالاصول يعني. نعم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ طارق من امريكا اتفضل. اهلا بحضرتك. انا بس حبينا اتصل عقب على الاخ اللي اتكلم من شويه اللي كان من امريكا بالنسبه للمعلومات اللي هو قالها. عايز اضيف عليها حاجه كمان. بالنسبه للاقامه يعني هنا انا معايا جنسيه امريكيه واولادي معاهم واصحابي كتير جدا معاهم. بقالي يمكن 14 سنه عايش في امريكا. بالنسبه للاقامه يعني لازم الشخص اللي ياخد اقامه يعيش هنا 5 سنين متصله، ولو خرج من البلد من هنا من امريكا عشان يروح مكان تاني ويرجع ما بيقدرش يخرج بسهوله يعني لازم ياخد موافقات انه يخرج ويرجع تاني لان هو بيعتبروا ان هو عشان تاخد الاقامه لازم تعيش هنا عندنا عشان نراقبك ونعرف انت بتعمل ايه. الحاجه الثانيه بس اللي انا لاحظتها دلوقتي ان الباسبور اللي هم بيقولوا عليه انه ان ده يعني بتاع والد الشيخ حازم تسلسله حديث جدا بيبدا ب 500 مليون. انا حصل على الجنسيه من 3 سنين وتسلسل الباسبور بتاعي ب 464 مليون واتصلت بكذا ناس من زمايلي يعني عشان اتاكد لقيت فعلا الناس كلها ماشيه بنفس التسلسل 460 مليون 400 حضرتك حضرتك حصل على الجنسيه امتى؟ حضرتك يعني حصل الجنسيه امتى؟ الجنسيه حصل عليها امتى؟ انا حصلت عليها في 2009 2009 15/10/2009 وتسلسلك في 464 مليون يعني انا ممكن ارقم باسبوري كله بس مش عايز اقوله بس 464 مليون. اولادي حصلوا عليها برضو في 2010 وبرضو 464 مليون 460 مليون. اصحابي نفس الكلام في اللي حصل قبليه حصل عليها 450 مليون وما قبله. انما رقم التسلسل اللي هم بيقولوا عليه 500 مليون يعني ده يعني هو ما فيش طبعا هنا مش بتطلع كل واحد بيطلع رقم وخلاص يعني اي واحد يجي يقدم يختاروا له رقم وهي هو المفروض حصل على الجنسيه سنه 2006 على حد زعم هي حصلت الكلام اللي هو بيقوله عليه ان هي حصلت على الجنسيه في شهر 6 سنه في شهر 10 سنه 2006 يعني انا حصلت على الجنسيه في شهر في 2009 ف 2009 وكان تسلسلي 464 مليون ومش انا الواحد يعني انا حاولت اتاكد من المعلومه دي ده سؤال اخر يوجه الى وزاره الخارجيه والى ده بيكسب كذب الخارجيه هنا وكذب امريكا ان هي المفروض تكون اقل من الاخ يعني تكون مثلا يعني حضرتك هو طبعا ما فيش واحد بيروح يطلع باسبور مثلا امريكي فيديله اي تسلسل والسلام بيطلع له يعني اكيد في يعني وانا اتاكدت من حاجه زي كده من ناس كتير معاهم تسلسلات قديمه يعني وبعدين هو كلام يعني صادق لانه ناس كتير جدا عندها نفس الموضوع يعني كل اللي حصل حتى في 2006 على الجنسيه كان ارقام تسلسلات باسبوراتهم يعني قديمه يعني جزاك الله خيرا ربنا يعين شيخ حازم وان شاء الله يعني ان شاء الله ربنا هينصر الحق ان شاء الله يعني امين يا رب بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وصلت الرساله ان شاء الله سؤال اخر يقدم الى وزاره الخارجيه ده وتجيب عنه بقى الاخ مصطفى السلام عليكم السلام عليكم اتفضل اخ مصطفى اتفضل عايز بس شيخنا بس اسال سؤال صغير بس اتفضل بالنسبه لوالدك الشيخ حازم اسماعيل توفى وكان معاه مثلا جنسيه امريكيه او زي ما يدعون يعني موجود المتوفي ده يعني سقط منه جميع المستندات بس عادش لها صفه الاوراق دي كلها دي حاجه الحاجه الثانيه يا ريت يورونا المستندات دي على الشاشات التليفونات واخد بالك عشان نتاكد ان الكلام ده حقيقه ولا جاي من اهل التزوير جزاك الله خيرا وصلت الرساله وصلت الرساله ماشي ال ال موضوع الجنسيه الامريكيه وما يتعلق بها من تفاصيل برضه هنقول لاخواننا او شوف حضرتك توافقني على هذا الكلام ان هي مساله قضائيه دلوقتي اصبحت مساله قضائيه والقرائن اللي بيقولها دكتور طارق وقالها قبل كده استاذ محمد السباعي وقبل كده دكتور فوزي كلهم حصلوا على الجنسيات او منهم من حصل الجنسيات و وخد الاقامه وراح وجا في البلاد الامريكيه يعني القرائن دي كلها تؤيد موقف الشيخ حازم بس احنا برضو عايزين ننتظر الايه الفصل القضائي والبيانات الواضحه وان ميبقاش في اي لبس ومش عايزين يعني يتعلق بالبيانات الاعلاميه لان الاعلام دلوقتي اصبح كل واحد بيلقط خبر بسرعه ثم يقوم بنشره وبعدين يرجع يكذبه وبعدين يقوم بنشره ده يعمل بلبله كبيره جدا في الناس هم خاصين بلبله دي طبعا هم خاصينها يعني. فاحنا النهج المسلم هو التثبت ان احنا نتثبت حتى يعني ايه بفضل ظلم انه تظهر الحقائق باذن الله. طيب ناخد مداخله من اخونا الشيخ زين السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ احمد فريد؟ الله يبارك فيك حبيبي الله يكرمك. ازي حضرتك يا شيخ محمد؟ الله يحفظك يا شيخ زين اتفضل. ربنا يبارك فيك. الله يبارك فيك. بعد اذنك يا شيخ محمد بعد اذنك يا شيخ احمد احنا بس عايزين نذكر كل القوى الموجوده في مصر بقول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. نعم. للاسف احنا كنا احرص الناس على المصلحه العليا للوطن وكنا دايما بنهدي الشعب لكن احنا دلوقتي بصراحه في احتماليه ان يكون في مؤامرات ما بين بعض القوى السياسيه اللي موجوده في مصر الان. لما نزل في المليونيه امبارح في التحرير للاسف ما فيش رد فعل من الحكومه ولا من المجلس العسكري ولو كان المليونيه ديت 1000 واحد علماني او ليبرالي كانت عمل لها حساب ولكن الفرق بيننا وبين غيرنا ان احنا بننزل بالادب اللي ربنا امرنا بيه بدون تعرض للممتلكات العامه ولا الممتلكات الخاصه ولا ملتوف وبنحافظ على الامن العام وعلى المرور لذلك مفيش رد فعل. فاحنا يا ريت كده المجلس العسكري يتدخل موضوع الشيخ حازم اسماعيل احنا مش بندافع عن الشيخ حازم احنا بندافع عن الحق. فين المجلس العسكري؟ فين مجلس الشعب اللي بيحصل ده؟ فتبينوا او تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. من مبارك والقذافي وزين العابدين وعلي عبد الله صالح لازم كلنا نتعاون. في حد في الدنيا في القرن اللي احنا فيه في التكنولوجيا اللي احنا فيها والتطور مش قادر يثبت جنسيه والده الشيخ حازم امريكيه ولا مصريه؟ ده شيء لا يقبله العقل لا يقبله المنطق. فاحنا عايزين القوى السياسيه القوى الاسلاميه اللي موجوده في مجلس الشعب سواء حزب النور او حزب الحريه والعداله لازم نشوف حل للمهزله اللي احنا بنعاني فيها اليومين دول في موضوع والد الشيخ حازم. وجزاكم الله خير. جزاك الله خير. الله يكرمك. هو الكلمه كويسه جدا جزا الله خير الاخزين. ان احنا بندافع عن الحق ولا نقبل الظلم والضيق واحنا نقبل التزوير بكل صوره وبكل اشكاله ولاي مرشح اسلامي مش خاصه بالشيخ وحتى وان لم يكن اسلاميا لا نقبل التزوير ولا نقبل الزور. احنا نريد هذه الانتخابات نزيهه تعبر عن اراده الشعب تعبر عن من يريده الشعب حقيقه دون اي تدخل من اي جهه كانت. بس لو في تزوير يبقى خلاص ما عملناش حاجه يعني. يبقى احنا برجعنا تاني عشرات الخطوات الى الخلف. جزاك الله خير. انما برضه بنقول اخواننا مالهاش علاقه التكنولوجيا مالهاش علاقه بالموضوع ده موضوع قضائي يعني الدعاوي دي والبينات والكلام ده محتاج الى ايه؟ الى اثبات وزي ما الشيخ يعني ماشي في خطوات قضائيه. عايز حضرتك تقول حاجه عن النصيريه؟ انا عايز يعني انا حاسس ان الامر لما طال فكثير منا يعني ما عادش بيدعي في الصلوات ما بيساعدش بالمال ما بي مش عايش في القضيه يعني انا قلت ان الواحد لما يشوف طفله مثلا مقتوله قتلها النظام المجرم في سوريا لو تصور انها بنته لان هي بنت واحد زيه يعني بنت اب وام مسلمين بنت اخ له لو تشوف امراه تصورها زوجته شوف الشيخ كبير يتصور والده فهنعيش القضيه فمش عارف الى متى احنا ساكتين والى متى يعني حكام العرب والمسلمين ساكتين وتركيا اللي هي يعني كانت دولة الخلافة واللي هي تعتبر أقوى دولة يعني الآن في أوروبا ولها يعني تمس هل الواجب عليها بس إن هي تستقبل شوية لاجئين إن هي تقول لك أنا هستوعب يعني نص مليون لاجئ سوري هل بكده خلاص يعني برأت ذمتها وهي قادرة على التدخل وهل برئت ذمتها بذلك؟ لا طبعا ما أو إن إحنا نقدم شوية معونات مالية مثلا يبقى خلاص برئت ذمتنا هم طبعا هم الشعب السوري ومن قتل منهم يعني نرجو له الجنة نحسبه من الشهداء ومن بقى إن شاء الله منصور لأن الحق لابد أن ينتصر وإن جندنا لهم الغالبون فلابد أن ينتصر الحق فلعل لسه الرقم اللي ربنا عز وجل قدره يعني لهم من الشهداء لم يصلوا إليه بعد فللأسف الأرقام بتكتر يعني كان كل يوم 10 15 20 دلوقتي 100 مثلا وبيحرقوهم حرقا يعني صحيح في نكايه مثلا من اخواننا من اهل السنه هناك ومن الجيش الحر ولكن احنا يعني عايزين نعمل حاجه يعني بنخاطب البلاد الاسلاميه بنخاطب الملك عبد الله رؤساء وملوك المسلمين بنقول لهم اعملوا حاجه نخوا الشتامه سلحوا الشعب السوري ده يعني متهيألي الامه ممكن تتحرك يعني المال يجمع ويشتري بيه سلاح وبدل ما روسيا بتبيع سلاح للمجرم اللي يذبح به يشتروا هم البلاد العربية والخليج يشتروا هم السلاح من ناحية يغيروا ولاء روسيا وياخدوا السلاح ويوصلوه يعني متهيألي الأمم والحكام ممكن توصل السلاح عن طريق الحدود الواسعة جدا بين سوريا وبين الأردن بينها وبين لبنان بينها وبين تركيا فبينها وبين العراق ففي مساحات شاسعة جدا ممكن يدخل منها هذا السلاح فلابد أن يكون هناك تصرف وبرضه بنخاطب الشعب الجيش السوري بنقول له يعني ليست نفس المقتول بأولى من القاتل ان فيش حاجه اسمها ان انت مجبر انك تقتل شخص يعني فحتى لو قتلت لو قلت مش هقتله هتقتل فدي مش اكراه يعني ما واحد يقول لك ده انا اكرهت ان انا اقتل لا يعني حتى لو لا قتلت لا اكراه في ذلك بالاجماع ما فيهاش اكراه يعني انت حتى لو قتلت هتبقى شهيد ولكن هو بدل ما يقتل وفي الاخر هيقتل ايضا يعني هو هيشيل دماء وهيقتل ويطير نظام المجرم ويقتل نساء واطفال ممكن هو بيقتل وناس تانية تقتل يعني زوجته واولاده في منطقة اخرى فالجيش السوري ملوش حل الا ان هو يخرج على النظام المجرم وان هو يوجه سلاحه للنظام ولقيادة النظام بحيث ان تنتهي المأساة يعني ما تستمرش المأساة يعني. جزاك الله خيرا شيخ وبارك الله فيك ونفع الله بك ورفع الله قدرك على هذه الكلمات الطيبات النافعات أسأل الله أن يتقبلها منك ولي ذلك والقادر عليه لا يسعنا إلا يعني في ختام الحلقة إلا نتقدم بشكر لفضيلة الشيخ أحمد على مقدم وإخواننا وأخواتنا جزاكم الله خيرا على حسن المتابعة وإحنا معتذر للإخوة اللي اتصلوا بينا وانقطعت بهم اتصالات او ما لم نستطع ان ناخذ مكالماتهم لكثرة المكالمات. جزاكم الله خيرا على حسن المشاركة، وبإذن الله تبارك وتعالى سينصر الله تبارك وتعالى الحق ويحق الله عز وجل الحق بكلماته، والحق أبلج والباطل لجلج، ودولة الحق دولة الباطل ساعة، ودولة الحق إلى قيام الساعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يوفقنا وأن يعيننا وأن يسدد المسلمين إلى ما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.